فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة. فمع ما تبقى من ما يتعلق بالأذان وأحكامه، وكنا أخذنا الدرس الماضي ما يتعلق بعدد أو ألفاظ الآذان وعدد كلماته، وذكر المصنف هنا الإمام القيرواني رحمه الله 17 كلمة أو جملة من جمل وألفاظ الآذان، وهو كلام مالك في المدونة. وبالترجيع، وفي قول آخر لمالك دون ترجيع 13 كلمة أو جملة. وذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك. الحديث الثابت حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وحديث أبي محذورة، هو ذكر التربيع في الأذان، ذكر التربيع في الأذان، تربيع التكبير، يعني أن التكبير 4 مرات في البداية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الذي ورد وثبت في الأحاديث. لكن جاء في حديث عند مسلم من حديث أبي محذورة أن التكبير في بداية الأذان يثنى. هذا التثنية ليس في كل النسخ، أي نسخ صحيح مسلم، في بعض النسخ ذكر الأذان مرتين، التكبير مرتين، وفي بعض النسخ ذكرها 4 مرات. وبعض أئمة الحديث من المحققين ذهبوا إلى أن هذا خطأ ووهم من بعض الرواة، ذكروا أن التكبير مرتين وإنما التكبير 4. وعلى هذا أو بناء على ذلك وقع الخلاف، فأخذ مالك بما كان عليه الأمل في المدينة، وهو أن يكبر مرتين. واستدل المالكية بحديث أبي محذورة الذي ذكرت، وبعض طرق حديث عبد الله بن زيد، وتكلم فيه أهل العلم. وأما الثابت في الصحيح وخارجه فهو أن التكبير 4. وذهب الإمام أحمد أن هذه الصيغ، أي صيغ الآذان، كلها واردة وثابتة، وهذا يعتبر من اختلاف التنوع، يعني إذا كبر مرتين فجائز، وإذا كبر 4 فجائز، كل سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر المرتين الحديث فيه متكلم، فيه الحديث متكلم فيه، من حيث إنه فيه غلط ووهم من بعض رواته. وأما الذي جاء في الصحيح وخارجه فهو ذكر التكبير 4، فإذا أذن قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، صارت 6 كلمات أو جمل. ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، جملتين، صار 8. بعدين حي على الصلاة، حي على الصلاة 10. بعدين حي على الفلاح، حي على الفلاح 12. الله أكبر الله أكبر 14. لا إله إلا الله، الجملة الأخيرة 15. في حديث أبي محذورة قال: ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله واخفت بها صوتك ثم ارفع صوتك بها فتقول أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوتك. إذن هو نفس الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد والذي علمه أبا محذورة، لكن عند أبي محذورة زاده الشهادتين في نفسه ثم يرفع بها صوته وكلاهما ثابت، فيجوز أن يفعل هذا ويفعل هذا، كلاهما سنة. تكبير أربع، شهادتين أربع، الحي هالتين، الحي هاء علتين، يعني الهاء والهاء شوية مثلا أربع، وبعدين 12، والتكبير مرتين 14، ولا إله إلا الله 15. وإذا قلت في نفسك الشهادتين أربع وبعدين جهرت بها أربع، يعني الأذان أربع زيد له أربع 15 زيد له أربع صار 19 جملة. هذا الذي يترجح ويظهر أقرب، وأما الباقي فذكرت أن عمدة المالكية التثنية هو العمل، والحديث الذي ذكرته في بعض هو في صحيح مسلم، لكن في بعض النسخ مذكور مرتين وفي بعض النسخ مذكور أربعا. نعم. قال فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. نداء الصبح يخالف غيره من الأذان بأنك تقول في الصلاة خير من النوم. متى تقول الصلاة خير من النوم؟ في النداء الأول ولا في النداء الثاني؟ القولان في المذهب عند مالك قيل في الأذان الأول، كما أنه في روايات في الأذان الثاني، والصحيح أنها في الأذان الأول، لأن في حديث أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، حديث أبو داود النسائي وغيره صحيح. وفي حديث ابن عمر الذي رواه البيهقي وهو صحيح قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ثم سبب مشروعية هذا الكلام يدل على أنه في الأذان الأول، ذلك فيما رواه أبو داود أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم يا رسول، فقيل هو نائم، فقال بلال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فثبتت في الأذان، فثبتت وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا؟ لأن تثبت وتجعل في الأذان، فكانت تقال في الأذان الأول، كانت تقال في الأذان الأول. فهذا هو السنة في الحقيقة. وبهذا ذكر أفتى مفتي، يعني مفتي البلاد الأسبق الشيخ أحمد حماد رحمه الله تعالى، أفتى بهذا وأنها تقال في الأذان الأول، لكن اعتمد الآن القول الآخر في المذهب وهو أنها تقال في الأذان الثاني، والله المستعان، ولكن الأقرب هو الذي ذكرت. قال لا تقل في غير نداء الصبح ذلك، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، ثم تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة، والإقامة وتر، وهذا لفظ حديث أنس بن مالك الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يعني ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ذكر قد قامت الصلاة مرة واحدة. ومحل الخلاف في قولي أهي أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي المقصود يوتر الإقامة أي ألفاظ الإقامة أو قد قامت الصلاة؟ بناء على ذلك وقع الخلاف، ونتم إن شاء الله درس قادم ضيق الوقت يعني نجيب على ولا بعد الدرس إن شاء الله نجيب بعد الصلاة نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.